الرحمن الرحيم. يتوب. باب قول الله تعالى يهدي تربي الآنف ولئن أذقناه رحمة منا ولئن أذقناه والله لئن أذقناه إذن كفتي ربي ولئن أذقناه والله يو إنساني نما كان يون لن تنزيبني رحمة منا قل منا إصبرة قل كأن إصبرة ككروبافة بعد بناتي كاك عافيافة بعد مرضاتي كاك أمني نجايافة بعد خوفي سداتي كاك برتين رخاءافة بلدم بعد شداتي بعد لتناتي يجي ولئن أذقناه والله إنساني نما يودا تمثيفن منا من عندنا إصبرة رحمتك من بعد ضراء مسته ليقرأ كويسة تقيتي ليقولن هذا لي نجل آية هذا لي كنا فيه اي اكان ان كان هكذا تقول كنا ما ليليك مالتي من يوم بيتم رب مكرتي ذيك الليك وما اظن الساعة قائمة وما اظن ان انسوا نياد الساعة قياما بانن الليك قائمة دابتوته السيادوية كان جدا وثنى بيلات قياما لك يجب سيسيدا يوك دابتوتاتي هو نمن حقا تجدت خانة الدين تود بيوك دابتوتاتي هو يو دابت اللي قاسنك أنا نيتشنا نسلبي سومال يدير آخرات نيارت قياسا أجدت الحمد لله ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت والله يودي فميجي على سبيل الفرض والتقدير بس ملته كيف ميجر ربي دي فمونون جرت يوك ملته دي فمتاته إن لي عنده للحسنى إن لي أنا كان عنده ربي زنبرت للحسنى وان قارين نسبت ايجي ايجا ستي قرتيت من كاهو نسبت جنن سلبسه يجت أذنه إن كانني تجتنا نيوم فلننفي أن الذين كفروا يدك الله والله كانوا ديسنوه وديسوا جر ورقفر بما عملوا وإسان دنيا تذل قابها كإسان يوديسنوه ولنذيقنهم والله إسان لكم في نقطات يبوته فرداته جباته الراجل الله جل وعلا قال مجاهد مجاهد يرى يا مجاهد ابن جبري درس عبد الله بن عباس أن مجاهد كن ما الجد هذا بعملي فلك هذا لي جدتا فسروا فديه هذا لي جدت إنما كناكن أي هذا بعملي كن دلقاكي يا نيجد يا وأنا محقوق به أن كان حق قلت هذا آجا فلقى قلت رحمتك أنا رحمتك قلنا إسا حق قلت هذا إسا أمك نما رحمتك قلت ربي إسا قد أمال ونينكن أكنا جل آيا وقال ابن عباس هذا لي سنفسر عبد الله بن عباس جل أمو يريد من عندي يريد نفد آيا هذا لي يجو غنت من عندي نبير الرأي نبير الرأي خرا اتگر تیرا کو گے صاحب ہنیں دیکھنا خرا قداوا خرا دلگا دیکھنا دلگا کی یعنی کنجے دا ہبہ تو یم یل زیرا جرا سن تو علمین کے گون کمر گتن گرم دک موچ یس کرا یے وقوله قال وقوله یتون ذا قال انما اوتیته على علم عندي قالك وقول ایت ذی إنما أوتيته كنك جنمان على علم بيكم سعندي نبرت تهرت بيكم سكية كان لاليزة وبيكم سنك أبوتيت ربنا كن تكي يوكا بيكم سمثنا أرقم سيسي فرات أرقم سيسنين بهم قال قتادة قال قتادة قتادة ابن دعامة رحمه الله على علم مني على علم مني بوجوه المكاسب بوجوه المكاسب على علم مني يكون على علم عندي ذن اي على علم مني تفسير ذنيتي بس بكم سنرى تهرت بوجوه كراون المكاسب قد ابوتا بهنا كرا دنيا قد ابنين بكم سنرى تهرت ارغد سنيفن ارغد والرب يجعلنا رب الناتين جرتوا وقم ما في التركيز وقال آخرون ايه دلين ارقم سيسنين دلين بوتيك بينيا ثاني بوتيك بينيا نبيل لما إسلام كتاب هدو ربي مرسيس وقال آخرون ولما انبراني جدا على علم من الله على علم عندي جد تنسل أي على علم من الله بكم رب الراته الراتي كنن أني له أهل أني أنين كل له تولغت رحمة ربي كارب مثني أهل نما ملته بكت ربنا خن يلا وهذا معنى قول مجاهد أوتيت على شرفه كم معنى ما قول مجاهد ألفن الرك النمي جديك أني فسر زيه مناسبة الباب لكتاب التوحيد وهذا معنى قول مجاهد كم معنى ما قول مجاهد الزيبي أوتيته على شرف فبجرت الفن الرك النميق إني يديه فالثارثان علمي أنك أبوتنا ربنا فبجيتنا كن أن الإنسان إذا أضاف النعمة كتاب نقرانه كتاب التوحيد نمني أكنا يشتون كن يوركو بيسا بهي نعمة أرقته سوى أن توعيدك أن هرقي سوكان أبام سيسوك أبا تبتوين في ذاتك أن فيدو مناسبة مال هو أن نمني قرتيك أقسمر إيمان نسان تهين يوكا نمني كافرة تهيور رحمة ربي أرقى تهيال أمي تبتوين في مال مناسبة وليك وكتام توعيد أجل أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى علمه أنا نيس أرقم تتك هيا بعد الكبات إذا أرقم نقايا بعد قرتيك نينكا هو صداق إذا أرقم ذلك درما بعد يوم ما دايارغم انا يوير كيزيدن بكم زيت وكسبي قدابه زيت ففي نوع من الاشراك بالربوبيه فويد الربوبيه بذات ربي اخواه لهم سوتا كنيه كجل ربي نون كان ربي توبني ها ان مو بكم زيان ارغد ويتدو انا توبيه كون جده فويد الربوبية بذات ربي إفواه الومسيت يوك علمي في ربي إفواه الومسين بيشه وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضله لكن لأنه أهل ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية قاف أمو قرتيت إنك هو كستوباتس علمي أنك أبوه ناكن كرا خسبي بيهنا يوكا أنا كانت شبيرة الفاتحة هنيف وان كان ناكن نقافة يده قبر ما في قبل شتو في دقاتيه ربي رتيف الفوض كيس جراية كوني وانا كان نتير جومي متي بيكم سكيناني مالي علمي قمنا سنو ملالاني نوكناني يا مسكين بيه بونا بيه رديم ايه سبحان الله وعن أبي هريرة تركي كيف جرأيت وخناب بابتنا تجدنا نبي وريرا رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول ربي لك يا أبو هريران رضي الله تعالى عنه يقول نبي إن ثلاثة من بني إسرائيل إن ثلاثة جر سدين تك بني إسرائيل الراغنتان أبرص وأصرع وأعمى من بني إسرائيل حال بني إسرائيل الراغنتان ورأي الماء يعقوب الديبي ويسو الما يعقوب تصل بي ذات بادين وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم على نبينا الصلاة والسلام إن ثلاثة نمتده بني إسرائيل الراكنتين هال بني إسرائيل الراتهنين أبرس فولي أبرس تكو شولي لجي وأطرع وأعمى شولي لتو خولي لأوك خولي بيترين هولايون جدو هولاوان جدو سينم نغري ما جتو هولايچو هريك كمين هولاي يتني ها مال كاكا ها برين او كان غستيني ادين ادين كاكا مو سولو كاكا فونجت سولو بيتني كاكا يا ربي كل مجال لك يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك ديما فالركات أكوان ديما فالركات وديما الليلتين أكوان ربين جرى لك أيفا قديني شولي وكان هولي يتونه كاس ببرينك فاميره نبني قرينك أوماتي هنا ملك إياه ذاتين. اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجنون والجذام وسيء الأصفام يا رحم الراحمين. يكبا كان نبي محمد رمضان فتيا يكبا كمراتما أكا براتانا نفني شولينا متو أكا قرتيت من جذامة يكبا نمرا جرسان قرتاني وسيء الأصفام هندتي به وقت وراثتي مغام فتيا ربي لنبيين عليه الصلاة والسلام. أيها أبرص وأفرع وأعمى مظلمة في دين جرى إسرائيل جرى أمريكا يا رب. هيا أبرص تقشولي ليتان أي في جلده برص والبرص داء معروف برصني كنتك ببيغم وهو من الأمراض المستعصية نكب نعم برص إلى نينقل نكب بدال أي أني كاكموت الذي أبوه الراكي انكب إلين كاكموت الذي ديجا أمور ياكني كيو دي من أمي كذي أكن نفرن بل النفا يوغو دمالي أبن فيسون دنداني بس مو كذي بي برسني أكس ورر قرسي كينا قبادية غابشا غنا سر دندا ورر قرسا بشا تيالو كرب دين قرسي سوابا قدين أمي هر كشار رتي برس الرافية دو كولمان نايه التي لا يمكن علاجها بالكلية وربما توصلوا أخيرا إلى عدم انتشارها لا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلد أكم قوقا كيسن فجأة نهرا بل النفاق ودمالة دفن فيزن دن دانيرا أبا شاتيرنا إلا دن دابوك إن غباديات دلوكم لكن رفعها لا يمكن. الحمد لله رب العالمين يوقا فرينك إن قرات شوان فرجينا دادين دن دن دن دو ثم فضل من الله ميره بكم قدير يا ورس. ولهذا جعله الله آية لعيسى كانت قرتي إذا برسها إذا مكان فيسو معجزان بإيساء قد رب نمي بران دم دوية شفريون بجيفة تهمالي هيا كم أرقمكم مارة كم ممتنا في محمد كيسد أرقمنا من بادياتي قد تلقيتي سنين رادة بمكم مار ربي وانا كان أرقم من توضى الرات ملسون نبييت أن كبج ورات هذا نبييت إيساء من إيساء اللي أغنى زنديتي كفا ربنا كان قد أجوه والله أعلم. هيا كلموه أقرع وأقرع فكبر سير فين ستر ديم يأم تارا كمجر ليس على رأسه شعر كن الله لكبا كثي تجرى دوانا ملو يأنين كننتين ولو ويل كبا ذات هذه ملون دكوا مجرى لكبا مثل كبا جرى مثل كن يموغا نمتغنا لكبا وقر سير فين سر أوه ربي إنت قدري ثم فين سكر الندابة أعمى وأعمى وأعمى فكو إلى انقبو فسديسه نم صدق كان بني إسرائيل كيسي فكو شولي إذا فكو رفين سمتات الرادين فكو إلى انقب جرت أنا سديم مكرو في الأدوب ربي جل وعلا هي أراد الله أن يبتليهم وفي بعض النسخ أراد الله فعلى إثبات الفاء يكون خبر إن محذوفا دل عليه السياق تقديره إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرى وأعمى أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم قاف فأراد الله نسخة فائن قبض ثنا اسمين إن محذوبية فعلى إثبات الفاء يكون خبر إن محذوفا دل عليه السياق تقديره نمسدك بني إسرائيل الرادان تكو شولي لا تكو برتيتني رفينتين راديني تكو إلنقبو أنعم الله عليهم ربي تولى رتبه لي فيسه فأراد الله أن يبتليهم إذن إذن فيني اللي مكروه لربي جيتشوت هايرا ولا يمكن أن يكون أبرص وأقرأ وأعمى خبرا أبرص في أقرأ في أعمى كل خبر إنا تولنا خبر إنا قدرت أنعم الله عليهم جيته هيا فأراد الله أن يبتليهم كن بدلته وعلى حذف الفاء يكون الخبر جملة أراد الله قاف قرتي ادمسك فأراد الله كم أراد الله جل تيسوت خبر لأن هذا اسم سنتها هجأ ربي نسام مكرو في ذاته فبعث إليهم ملكا فلك فبعث إليهم جرك نسدين تيرجي ملائكة الرب فأتل برصا ملائكة تيرجي جرس دينت فأتاني أفيا ملائكتي كنا الأبرصة شوليو كان هولي زني ترو في فقال فقال نجرين أي شيء أحب إليك أي شيء كم وهيتو ما لفت أحب إليك أكان جرك إجالة تمانا متى شولي كان نمتى هولي كان جين قال نمتى نجر لون حسن بفما قارك جرك إجالة تمانا أبو وجلد حسن وقاد إنسان ما اللي ربنا كنه مجالة ويذهب عني يجوز في الرفع والنصب والرفع أولى ويذهب يتقرأوا قال يذهب عني ويذهب أني نرى ديموت نتجالة الذي قد قدرني الناس به هنمني سابي ذاتي نجيب بشولين كنا ديمي بني نرى بجوت نتجالة استقذرني وكرهوا مخالطتي من أجله الذي قد قدرني الناس به يده إني قرتيت إن أدني ثابيثاتي من النجيب نرى سوقنا نم خمون سلامون من سدادكوني نرى ديمو قرأت يجالة ما نمي هذا عافية قبو عافية النعمة توابي ثينجي تمليه وقافة أبي مالي رب الرحا ديف مسلم أنك أنا مكرمي رب الرحا ديف من الله هي قال فمسحه إيهم بسببه يجوته قال نبي جلك فمسحه ملائكتنا من تشوله كان نيته فذهب عنه كذروه ليتبين أن كل شيء أن لكل شيء سببا وبرأ بإذن الله فذهب عنه ويت ملائكتنا كان هتاه زراده من رابع كذروه فكتان إذا هيا نبي عيسى أول من نصارى كوني قرتي ربي جتي يا كذتين ما جرا ما نمدوه خازامي برسخا خيسا ورفوني سناغوك دو برس إني جلاني مفيزني كنو ملائقين اللي إذني ربي تنفيزه لالا جئي سوان إذا ربي وكا إلم ربي قعومت مخلوق نبرالي فتلا قجرا كيسا ماليجو كنو هيا فأعطي فأعطي أني كنن لونا حسنا بفقاري وجلدا حسنا بفقاري وكما كنن ملائكي شات آير رافهي جنن قال أي المال أحب إليك قبل اللون الحسن والجلد الحسن لأنه يبدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب. قال أما اللي ملائكتين جدين أي المال أحب إليك مليار رأو كم تقرق في جالة مجاني قال الإبل أو البقر قال أبو يوكالون شك إسحاق شك إسحاق راوي حديثك أنا إسحاق كجد أموت شكيت نمت يكوني قرتي قال مولون جدين ولي شكيت لأتوه المنفذ لأتوه زاقر وتقم والظاهر أنه الإبل ظاهر واني نميكي نتجالة من الدنيا كيسايدين نبلا تقالا جا كما يفيده السياق ويسهاق أحد روات الحديث قال هم قال في الهدي تبدينا مات ايه فأعطي ناقة عشراء واني قالا كنما برأي تستطيع برا لوني حول أفرئي فهو مات لك كذيب قل لي يو إساتي فهم نمي قالا قلت قلبي يبسل لي قلبي إساق الدور رحمة قبل هيا فأعطي ناقة عشراء ناقة و هيا فأعطي أني كنمي ناقة عشراء يا قريما فوتي باتي كدنجيت تجيه كدنجيت تجن قيل هي الحامل مطلقا وقال في القاموس هي التي بلغ حملها عشرة أشهر أو ثمانية هذا متى لقال وقو ميسو هيا ويتوزن كنن ملائكه تقول يا شافو دفنا ننجي ربي تيجي نعمل تزينك هاي مونا تيجي فود يا فقال بارك الله لك بارك فيها الله بارك الله لك فيها بارك ان قال ميدو فقال ملائكه قال بارك الله لك فيها بارك ربي قال انا فيك يا غد هلا انا كيف تجي حكت من تيجي زيارة تيجي ذا هيا قال قال رسول الجرقة فأتى الأقرع أنا بلا دبر ريدي في الرافية دنيا اللي أرقته بلا دين أما مكورتين ربي فنان قنا ملايكي تقول تديبوه هيدا أكا خلطوه بوده جارة خنات ديبوه هيدا فأتى الأقرع كذرتيتني الرفين سيوه كادبسان الرادين ساني الدوفين فقال نجي دين أي شيء أحب إليك كمي وهي تمال تقرق يكان جالك قال شعر حسن كيفين سمقارين نتجالة ما يابو ويذهب عني ويذهب عني نرى ديمون نتجالة الذي قد قدرني الناس به خنم جايتك نجيب بسابسات نجيب بقرعين كن لأنه إذا كان أقرأ كريه الناس واستقذره وهذا يدل على أنهم لا يغطوه هيا دمغا فمسحه فذهب عنه نهت ايام ملائكتي متاي ذاتي فذهب عنه زرادم واعطي شعرا حسنا فقتان زرادم في زغاري جنن قال لكن في هي قال ملائكتي جدين اي المال احب اليك دنيا راو كم تغرك يتجا قال البقر لو جدين لو كغا كوني لو نجتوت راجي اني كلامو لوم ثلاثه كدرات قال مال فاعطي ان كنم بقره حامله حاملا ساري ما تكنم يا قال بارك الله لك فيها رب جزت يا ابو راهوت يا فات الاعمى دعائي كندوبني زيغا يقول لك دعائي سنم ديغي واتو ابار تو دمتي فات الاعمى غير ان كم نجنيد فقال فقال إن جدي ملاجد أي شيء أحب إليك هني وهي تكانغرا كيجالا تمايا أبوه يعني مثيل أنك أبلي كان مال تكانغرا كيتجالا قال هني تنج أي يرد الله علي بصري علي بصري ربي التي أنا رد دي سوت نجالا تمايا له فأبصر به الناس ما نرجع يا أبو ربنا ديبش فمسحه ميات آية كنوما فرد الله إليه بصره إليه ذا ربي ويتمثن ديبش قال فأي المال أحب إليك إيا سوت إن جلا نتي هنا أمان برالت إذني ربي إلى ديبش برص فيب نمري في سغرتين إن قبل وإن كانت أعوبة أكناجي قال فأي المال أحب إليك دنيا رأو كم تبرك يتجالك قال لغنم ريد يا أبو قال دي جالت دي هنيكو النمسي فمي بد فإيتنا تيوشكو أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال آخرة تجالتون دنيا مسلمة ريجي أنك مثال غارات كين غلطي فرة كتب ربي في قبا قاف بي هماتي جمعة في جماعة دتفني معروفة بي يجلي دتفني مكرر رو دتفني ولدي فدت ويتشقل فرة أذانت ولدي كيس قرآن كيبو بانك أبدامي مع السلام هيا قال الغنم قال كان جديا فأعطي شاة والدا الغنم ويتلا الغنم هو اسم جنس يعم المعز والضأن غنم يودا هو لا فريئين ليلة كبيرة لتر يجوب غنم يجوب قال فأعطي شاة والدا ذات ولد والدا يجوب قريبة الولادة رئيدي هو الالتقن ميجا هاي الموقف فأنتج هذاني قال فأنتج هذاني جرين لمن دراني ورزيفة كقالاتي بكالوني وولد هذا كن الليل ورزيفة كرئيه فكان لهذا واد من الإبل فكان لهذا كدراك برص الرافية قال في الاتساني نتاه واد اللقن تك من الإبل قال الرا يوك كان مباسنو لغا تك قالوا ميزات وبوسنو وقالوا لغا بوتنما أيه ولهذا واد من البقر ما تهرى درومه درومه درومه هي يوم ما درجة تكون كافرة أن تغير طرير رامه بارا تدور كيس طرير لين رامه هي يوم ما يوم مرة ترتوان دور كيس طرار ركن دور كيس طراني رامه تشيس نعم تقدو كرب بلا جنتي ماله ولهذا واد من البقر واد لغني تكوني تاني البقر لوني راي ولهذا واد من الغنم قرئتي ذل لغني تكرئتها بارك الله لك يديني مري ملايكي إنه ارتياب بوكا جايبا قال هيا قال ثم إنه أتى البرص قال النبي جيري عليه الصلاة والسلام ثم إنه إيغنا ملايكي شمانكن فقاف درا إذني ربي تين إفالي راو في دنيا كنبكن أتى البرص فولي زنيتو فنمي جباف درا هول إيك أم فيي قال لسالة ببوت زنيتو في صورته وهيئته في صورته بيفو ما إذاك يسد ذلك ملايكو تجيجيرمو رب الله في ذلك أكو ما إذاك يربرمو نفل إذاك يربرمو وكذب وليه سلو وحياته حرورة إذاك تويان إذاك بتوتو تدور كيسد ذلك سلو في ملايكيك صورة بفنفة حيئة كرورة أفتة إتافة الصورة في الجسم والهيئة في شكل واللباس في الشكل واللباس وهذا هو الفرق بينهما في صورته حالة فإذا رد ديئاتي نفو بذات برسك قوله وهيئتي حالة كرورة إذاك أفن نساب تتودا فنف نساد هالتشا خريفين نساب كندا الدابة كهي يمان أجائب قول كندا ديئات فقال رجل مسكينون لا أكثر ربين ديئاتي تيرقون ما أكل لي قاب دراك أن أرتجر كان يرتا ربي فنزا قرتي سبرا سكابت وانا كنية تبركة ديئاتي رفوت نمد إذا دور سر طريقة الرفاهية تنقى فميوكر كيسا يادتك ربي صلى ستة ولا الرفاهية فلا استيولي دوبا نمتا أكنا توقع بذبين فقال إن جدين رجل مسكين أنا رجل مسكين أنا قدرت رجل مسكين إن جرتي أنا جل أبواني نما هجما رجي وابن سبيل المكرات يمس مسافر كراتي قد انقطعت به الحبال ملائكة جدان هم كرتي ربي كان جدين جدين اتكرك قد انقطعت جبتي جرتي هي الحبال في سفر أنا كان الحبال أي الأسباب سببا لين انسلا خرام كتو في زفري املاكية جيزتنا انشي تجرتي قلان نراد آفته فلا بلاغ قهين سنتان فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بها فلا بلاغ لي قهين سنتان اليوم الرنتنا بكهم إليه والرابه يفسن إسي جيج والرابه يزن قهونا سنتان يرد إلا بالله ربي يوبه ملائك ثم بك ثم بك يا ربي دوبان هي كان الراغر غار سو هي ارغد ديو سنين جاي ماله غي دينا سنتان كتين ده بقى وقت الا بالله وبك يا واوي ولدت نتا واوي مشاركه فر ثم بك يا ثم دوب ترتيبامي نمي غنغر وني غنما متيبو يونا متيلنا مغلمي قبو يو كان ملائكه ثم بك تنرى لا فهمو قبل نمتي ادب اشاره الله امال ثم بك يغنى سهيم ملئ قهين سنا فنجر قلاننا فنجر كأتنا غيس والبلاغ بمعنى الوصول قهين سنا فنجر ونتاب قهين سانا تو والبلاغ بمعنى الوصول ومنه تبليغ الرسالة أي إيصالها إلى المرسل إليه والمعنى لا شيء يوصلني إلا بالله ثم بك فالمسألة فيها ضرورة أكنا جئيس أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن بالذي ربي أعطاك في كنثا اللون الحسن بفدنسا والجلد الحسن وباقاريك في كنثنين والمال بعيرا والمال أي والذي أعطاك المال كده كدنيا اللي في كنثنين سكت مال لكدت بعيرا قال ما تبقي أتبلغ به في سفري أتبلغ به كيسان قو يا إمالتي كان كيساتي بك عملي كيسان قو كقلاب رأسه كان فقال الحقوق كثيرة لا إله إلا الله لا قال بوتوه إذا تقو قراته أكنا إلين أكنا قراتون قني ما جرى أسألك بالذي أعطاك السؤال هنا ليس سؤال اختباري بل سؤال استجدائي لأن سؤال تأتي معنى تجد وبمعنى استخبار سؤال قافيت من كآتكم كقافيت ربنا قافت تيسن نبي ينبان قبض تقول سألت عن فلان استخبرته وسألته مالا استجديته واستعطيته وإنما قال أسألك بالذي أعطاك ولم يقول أسألك بالله جنن ربي سكرت جنني إساسي كنثني لأجل أن يذكره نعمة الله عليك أنا ني ربي تيسرت أرغمتنا هذا الشيز إساوانا كنازيتي إساوانا كنازيتي الله أن يجد به هذا الشيز يعني. ففي إغراء له على إعانة لهذا المسكين هيا رب ماي يوتنا مكادا ونبري واندوري نيرا تريدان يوتنا دمك نميك فقال الحقوق كثيرة فقال نميك نجي الحقوق كثيرة الحقوق المتعلقة بهذا المال كثيرة أبو هاي الدنيا قال أنا الرزاق بايئ حقا كيف بهي لبر يندن دو قال لي قرمي تدك كفامي ليس إليه الحقوق أي الحقوق المتعلقة بهذا المال هاي الدنيا تنتر الرزاق براجول لي دار باسوني هاتشو يسمو رحيم هاتش آم يسمو مالي يو يسمو اتلك أنا برا بهي لبر قال لي رزاقين جئين فقال هذا المال الذي عندي متعلق بحقوق كثيرة ليس حقك أنت فقط وتناسى والعياذ بالله أن الله هو الذي من عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال ذاب دراد الدنيا ذا نقالت القرآن قبل ربي تتين الدنيا ذا نقايل به يوم كيسابات إن دبلمتين لين إن دقتان الحقوق المتعلقة بالمال كثيرة هاي تجارة أنا ذاته وأنا تريها تاتيني فيه حبيرة فهي تبريد لقبون دندو دير يا دير يا موجي تاتي دير سيئ فقال ملائكي تنجره كأني أعرفك أكوان تبيفوتي أكوان تبيفو نفسي فبكاتات لا إله إلا ألم تكن أبرصا نفسك أجح ألم تكن تنتاني أبرصا شولي هولي انتاني يقدرك الناس أنم نسجب وإنرا كد انتاني أكنم تكاتهم تو وإيه أنتو إني ما تقول فقيرا فأعطاك الله المال ذكره الملك بنعمة الله عليه وعرفه بما فيه من العيب نعمة ربي الله يا دكتي عيدي فكنا دور إن الرتور اللي قابس فينا السابق التاعرف قدر النعمة هيا فقيرا فأعطاك الله المال هي سندالي يندرا فأعطاك الله ربي فين كنني دنياته فقال إوا كتجوب وملائكة شيرين كانوا كتيم الجر فقال إنجر إنما ورثت هذا المال أبوهم كتال الدنيا كان كابرا عن كابرين كابرا حال قداتين عن كابرين قل قدا وركي النار رد آل ملئ تكاك تيتسان فقرين نتيسيب ويغي سنار قنيده سيوا كي جيب دي أبو أنكر أن المال من الله دنيا رب الرده اللي مرم أني قد أوركين وقد أراد أهلي ويسير ربي رانا أنتان يشوف دي لكنه لم يستطيع أن ينكر البرص لقيت وأنني وكتم مال الدنيا جل هذا إنما ورثت هذا المال عن دنياتنا كذلك كابرا حال قداتين عن كابر قد أوركين أبو أكاك أرانا تزدفر تمالي تكا يوم ما ننتوي برص أدران نمني سيدي يتاسا نرانا هاتف دمو سنين جل ديس هيه قال إن كنت كاذبا منصوب على نزع الخافض كابرا ننسو أي من كابره ممن يخبرني وهو الأفضل عن كاذب له وهو الجد وقيل المراد أيه قال إن كنت كاذبا أبو يوكي جبات هاتوانا مهمتو كان قيزت فسيرك الله إلى ما كنت وريك نهال قدات ينقر قدات ورقي النار رأل آليك أنا كيست يوكي جب ديب وياك يسا ربي سيكن فسيرك الله ربي سيهاديه بسويده إلى ما كنت جروان إردتاته كي يماتي في شول إسانيك ربي سيهاديه بسويده أبار زاميكم بخير لنا بارميت شوله قال لا إله إلا الله هيه واتى الأقرع واتى الأقرع هريفين تدول إرادة بريساني الدفن في صورته وهيئته في صورته هالا بفايسات ديبياته نقوم إساد دبساس الرادة بمتيزه وهيئته كرورة إساق ويانبتوتو ديبيا هالته فقال له مثل ما قال لهذا كان اللي مجري فكات موانك دراك برس الرغي إنجده ورد عليه مثل ما رد عليه هذا كل اللي مقول تدابس تدابس تماما فقال له انا اللي لنجد اديتك بابسي ان كنت كاذبا ويوكي جباتا فسيرك الله الى ما كنت بروان دور الرد تاتي غريفين ترى لفمي خلق انزي جبو ثانيت فقري ثانيت ربي في هذه السيدة قال فات الاعمى بخيل لي دانا بارما له فات الاعمى كيلا قبل سان كيلت ديبي تيف ثانيته في صورته وهيئته في صورتي هالا بفايزات ديبياته ان كرور ايزات ديبياته فقال رجل كيلا قبل سنوف فإلا قبل كم الدفوة تربي قرسيسة دلقاتيسي من ركتينين فقال رجل مسكين أنا رجل مسكين أنما هجم هذا وابن سبيل المكرات يا أبو مسافر كرادهم قد انقطعت بي نانك التاجرتي الحبال في سفري أبابالين أنكر أن دبروا الملكيسة تنرارمتي فلا بلاغ لي قهين سنا فنتاني أرانتان اليوم إلا بالله بكان لجن قهونا فنجر تر الله لا يوغ هملين ثم بك إيغانا سين الله دوبان سي يوغ هملين سفوانا تاتي وانا كنتي أسألك بالذي رد عليك بصرك أبو سيكا ربيدين إساء إلى تيزر رد دي بسساني شاة أتبلغ بها في سفري كي تكتب قد إرئي لغو تسانا كيسا أتبلغ بها كي سيدا انقاي وملتية كيسا بكامل فقال إن جدين قد كنت أعمى وأما بنعمة ربك فحدثي لا كان ربك جيمسي قد كنت أعمى بل لا تهجر أكما تبان رد الله علي بصري ربت التي ناديت سيكما تبان تدين كذي فخذ ما شئت فقال دنيا اللي رب النادني فخذ ما شئت وان فيت فرده ودع ما شئت وان فيت اللي ناديسي تكتي ما جرتان غير تكتي حق فيت الروفد وقفيت اللي ناديسي فوالله رحمه الله فوالله ربي انك قد لا اجهدك اليوم بشيء تركز ورا يدين بشيء يجتون اي في ترك شيء وانا ديسي يده اخذته لله كاتف الات دنياتي يا غيثة وان سناديس سننتو سنبيبي زيره سركز يدين هو لله واني سن ربي فيه رحمه الله. فقال أكن ريك أنا كجيل ويهونه فقال إن جري الملائكة أمسك مالك أبد الدنيا تهيرين أن مخلوق الدنيا تهجمون مثل ملائكة ربي فإنما ابتليتم إذن كتاداني مكرمتني مكرتيف ربي سنين إرقي فقد رضي الله عنك ربي سر جالته وسخط على صاحبك وإلا سيلمان كقالاتي فلوني ذن الرد اللاني أخرجاه دنياتي قبط مدين مخارج مسلم سبا فيه مسائل والأولى تفسير الآية حديث من قرصة دي كاب كيسا انقبوا بيكا وان كيسا تراني رامفتون قبط نما دورات كاسي جير تجير روغر فلأت يولوك بسيساني رامفت قابت تفسير الآية أي قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا تفسير آية ثانية الثانية مسألة لما فهم ما معنى لا يقولن هذا لي لا يقولن غنجره هذا لي كناس أي هذا بعملي كني ذلقا خيان أرقمي خراتي ذلقا بين أيش وإنن وأنا محفوظ به أن حق أبو علمك يا بيك شرفك يا بيك ربنا كنك انا يجو ينري الثالثه مثلا تدفى ما معنى قوله ما المعنى انت ربي انما اوتيته على علم عندي بكم تقرت عندي نبرة تهرك النمي يجون اي على علم مني بوجوه المكاسب حراوان قدابة دنيا اتقدابا بيكنا حراثني نرجني ربنا كنين يجو ذاتي بيك نعوذ بالله الرابعة مسألة نفرفة ما في هذه القصة العجيبة وانتجر سدين تناقي ستة العجيبة قصة دين كيلة من العبر العظيمة إلا الرغم تيتين إلا ودو أي قصة هؤلاء الثلاثة فإن الأولين لمنذرة كبرصاتي في أقرعتك جحدوا نعمة الله أنني ربي وأكتني مرمني أكوان درانوك أنني ردفني فقدني فحل عليهما ما حل من سخط الله دلنسور ربي رقبت دلنسور ربي رقبت ملائكه فاري براده مره والثالث كتدفى مو اعترف بنعمة الله فلا ربي نتول رب مدفل نتول جئت همه وشكرها ربي في قلت فتيق أنا نيزنبت فحصل له رضا الله ربي الرجالة أرزمي فيه كانت كيس جراتين تلي عز وجل